نور من القرآن. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآية الدليل على كفر المنافقين باطنا ببيان امتناع الجمع بين الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر مع مودة الكفار في قلب واحد، فيذكر سبحانه أنه يمتنع في شرعه أن يجتمع الإيمان به واليوم الآخر مع محبة أعداء الله الذين اتخذوا لهم منهجا يخالف المنهج الذي شرعه الله تعالى. وإذا وجد من يجمع بين ذلك فليس بمؤمن حقا، لأن الجمع بين الإيمان بالله ومودة أعدائه من صفات المنافقين، ولو كان هؤلاء الكفار المحادون الله ورسوله من أقرب الناس إلى من أحبهم كالآباء والأبناء أو أي فرد من أفراد القبيلة. وتخصيص الآباء والأبناء والإخوة بالذكر مع دخولهم في أفراد العشيرة لمزية قربهم، إذ أن للقرابة الأدنين لهم من التأثير على الشخص ما ليس لسائر أفراد العشيرة. ثم أثنى الله سبحانه على المؤمنين الصادقين الذين تبرؤوا من الكفار ولو كانوا من أقاربهم، حيث بين تعالى أنه قد ثبت في قلوبهم الإيمان حتى رسخ فيها وتحكم في غرائزهم، وأنه قواهم ببرهان منه ونور وهدى، وأن جزاءهم في الآخرة الخلود في جنات النعيم والفوز برضوان الله عز وجل. أولئك الذين أخلصوا ولاءهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، هم جنود الله وأنصاره، ألا إن حزب الله تعالى هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.